العالم بتلف يا راعي بين الجبال بين التلال وسط السبل ساعي لك ألف عين بتراقب بتراقب الغنمات ولو تنام كل عشان